الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع متن أبي الشجاع، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل ربنا في عليائه أن يثبتنا على هذا الخير، فالثبات من الله جل وعلا. العلم لا ينال إلا بالصبر والثبات واللزوم. قال يحيى بن أبي كثير كما رواه مسلم في صحيحه عنه أنه قال: لا ينال هذا العلم براحة الجسد، بحال لا بد من اللأواء والتعب والنصب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله أن تبلغ المجد حتى تلعب الصبر. الجد وجد من طلب العلا سهر الليالي. إنما الجد يعني العز والمجد، إنما الجد بالجد، وإنما الحرمان بالعجز والكسل. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. فنسأل الله جل في علاء أن يثبتنا وإياكم على الحق. ولأن نرحب بك، أين كنت؟ أين مت؟ من سنين طوال. طلب العلم ما ينفع فيه الموتان. يعني كان في الشيخ محمد صنعي كان يتكلم كلام يعني وقع في قلبي قبل أن أتدبره، ولما تدبرت وجدته عجيب. كان يقول الإخوة هواة في الطلب، نحن نريد من يحترف طلب العلم. طلب العلم لابد له من أن تحترف حتى تصل إليه. أنا ضربت لكم المثل، الأخ اللي هو جلس 100 سنة يلح علي عايز بس نجعله يلتزم بشيخي يعلم. فقلت له: ننظر فيك أولا، من أنت حتى نجعل شيخ مثلا يفرغ لك وقت؟ هل حقا ممكن تكون أنت ممن تصر على الطلب فالأمة تستقبلك ولا لا؟ فهي المسألة كلها دايما عندنا مثل في اسكندرية، وده مثل شائع ذائع بقى معروف عند العوام، ما تكذب اغطس ورين، البحر هو الذي سيأتينا بما عندك مما نرى. فعلى المرء أن يري نفسه أولا، يرى من نفسه كيف هو في الطلب، ثم يري الله منه خيرا، أصدق الله يصدق. وأن هذه العلوم لؤلؤة، هذه اللؤلؤة غالية ثمينة، والله حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه، ما يضع الشيء في غير موضعه. ليس كل أحد يؤتى العلم. الأخ بعث لي رسالة: ألبسني ثوبا أوسع من ثوب كثير جدا. هو بيحضر الآن في يعني في فحول في الأزهر، دكتور أحمد طاهر ريان ودكتور آخر، دكتور عبد العزيز عزام قاضي فقهية، وصلاح أستاذ زيدان، فهو يحضر. فهو بعث رسالة: ألبسني ثوبا أوسع من ثوب كثير. لكن قال: يعني أنا جلست أتدبر إيش اللي بيحدث هذا، فقلت: نعم، هذا العلم فضل يؤتيه الله من يشاء. فهذه العلوم تعرف، لذلك أنت من كثرة المجالسة تعرف الفوارق العلمية. لكن ما أنت فيها يعني، إذا كنت أنت من العوام فاعلم أنك كأيه يعني كغيرك من الناس، تجلس هنا أو تجلس هنا حيكون الأمر سواء عندك لأنك جالس. لكن لو طالب علم فتعرف كيف تميز بين العلم وبين غيره. مثلا ما زلنا في الكلام على النكاح حتى ننتهي منه، ونحن سامحوني أرجأنا الكلام في المعاملات بالنسبة للمد حتى ننتهي من البيوع في كتاب عمدة الأحكام، وأنتهي معكم ولو لنصف الصلاة، وبعدين أنا أسجل نصف الصلاة والإخوة تسمعوا. أكون قد انتهيت، عشان إن شاء الله إذا استقبلنا عاما قادما يكون كتاب آخر بإذن الله الذي سيشرح بإذن الله. أنا فضلا حاول قد كان سعيا جاهدا، ولو أجلت سفري حتى عشان أنتهي من كلية عمدة الأحكام بإذن الله. وأيضا الحق عشان بس ما حدش انتفخ انا ودخلت كوتش بيأجل سفره عشان لا هو المسألة كلها عشان الدكتوراه أصابت، فانتم جيتوا في الطريق فعشان المناقشة، وقلت عشان ننتهي من عمدة الأحكام. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الخلع. والخلع جائز. يعني في هذا الفصل سأتكلم لك عن مسألة مهمة من أبواب النكاح، وهي مسألة الخلع عندما يحدث النشوز أو يحدث الإضرار من الرجل أو من المرأة كما سنفصل. فالشرع قد فتح الباب على مصراعيه، مع أن علاقة الزواج الشرعي من أمتم ما تكون ومن أعظم ما تكون، ولابد من الحرمة والتعظيم والتبجيل لهذه العلاقة. لكن هذه العلاقة أيضا إذا استصعبت الحياة بين الرجل والمرأة فقد فتح الله جل وعلا أبوابا كثيرة للخلاص منها الطلاق، فإن لم يكن الطلاق فمنها الخلع حسب الإضرار الذي يقع بين الزوج والزوجة. فإن كان الإضرار سيقع بالزوج فإن الله جل وعلا قد عوضه عن هذا الإضرار بهذا الخلع. والمرأة أيضا إذا أرادت أن تتحرر كان لها بابا عظيما، وهي مسألة الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز خلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المقتلعة الطلاق. نعم، جزاك الله. الخلع مشتق من الخلع، تعرف خلع خلع الدرس، الخلع مشتق من الخلع وهو النزع. وفي الاصطلاح الخلع هو فرقة بين الزوجين على عوض. هذا التعريف مهم جدا لأنه فيه قيود. الخلع فرقة، طالما فرقة يبقى إذن لا سبيل له عليها كما سنبين. هذا التعريف تعرفه من التعريف. الخلع في الاصطلاح فرقة بين الزوجين، وهذه الفرقة هذه فرقة مبتوتة لا سبيل له عليها كما سنبين. فرقة بين الزوجين على عوض، يبقى إذن إن افتقد العوض فليس بخلع. فالخلع يشترط فيه العوض المادي، الخلع يشترط فيه العوض المادي، فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج. وهو في الغالب لا يصح ودائما لا يصح إلا على مال. والمال أيضا لابد أن يشترط فيه شروط كما سنبين. فلا يصح على قصاص، ولا يصح على الديون، ولا يصح لما لها عنده من أموال. يعني لا يصح أن تقول زينب لزيد: خالعتك على مالي عندك من مال. لا، ما يصح. أي نعم. ولا على القصاص، يكون هو مثلا له قصاص عليها فتقول أسقط القصاص من أجل المخالعة. لا، ما يصح. إذن الخلع هو على فرقة بين الزوجين على عوض. وهذا العوض عندنا في المذهب العوض يصح أن يكون منفعة، كأن تعلمه القرآن. تكون هي من أهل الإسكندرية، امرأة ما الحمد لله أتقنت أبواب القراءات، لأن الحمد لله النساء فلحوا في هذا الباب فلاحا عظيما فيمدحنا ويحمدنا على ذلك. فتعلمه مثلا القراءات، أو تخالعه على تعليم باب من أبواب الشرع، وهذا بعيد، اقطع فيه الفيافي والقفار حتى تجد امرأة تعلم رجلا باب من أبواب الفقه. وإن كان فيه الحمد لله طلبات علم، لكن تكون أتقنت أستبعد ذلك. المهم الغرض المقصود فتعلمه شيئا، أو تستأجر أو تكون أجيرة عنده في شيء، يقول لها اكتب لي رسالة الدكتوراه، أو اكتب لي البحث الذي كذا، قال عين عليك. ماشي، أنه لو استأجر أحدا سيدفع له مال، فيمكن أن يستعاض بذلك. فإذا يكون على منفعة، ويكون على إجارة، ويكون أيضا على عوض بعين، بالعين يعني يعني بيت، تقول خالعتك على هذا البيت. فلاش تعجب نفسك أنت تمشي وأنا سألك تعرف تجاوب؟ مش هتعرف تجاوب؟ تعرف تجاوب؟ لا لا، أنا لا أسأل، أنا حقي لو حظي أنت لم أنت سؤالك يأتي بعد سؤال. الآن مسألة شراء الملح بالمال، ما أقوال العلم فيها؟ أهل العلم فيها؟ جائز وغير جائز. ممتاز جماعة بين النقدين، فصل. أنت تحسب بهذا ستفوت معي؟ جاوب. طب لا، إجابة خاطئة. فضل فين يا حبيبي الإجابة الأول؟ أنت متعجل على إجابتك، إدينا بالإجابة الأول. ولا نص إجابة، أنت ما جئتش بربع إجابة ولا جئت الإجابة أصلا. لا خلاص هات سؤال لين، لكن التزم حتى تستطيع أن تطفي هذه أبواب لا لا تستطيع أن تأتي بها من أي مكان أخر. لا أجنبية عندي يبقى فيه ستار وتجلس في مكان آخر، ليس الزوجة له، انتهى الموضوع. ماشي. فأيضا الخلع يصح على عوض عين، كأن تخالعه على إيش؟ على على سكر، دكان سكر فيه سكر بتاع الدرهم والدينار، عشان الراجل ما جاش يوم السبت يوم الاثنين عشان عشان الدرهم والدينار، ده طلعت فيه تجاره ثانيه هو مشغل بيها، بيشتري اغراض ويبيع، وراجل تاجر الحمد لله ما بيجلس في المسجد، مشكله ثانيه ما نشوف ايه اخرتها مع الاخوه التجار. فهو المهم انه ممكن ممكن تخالعه على دكان، تعرف ان هو رجل بيبدل بعد ما تعلم فقه البيوع، بيبدل السكر المطحون والسكر الغرز من غير ما ياخد فلوس، لكن بيفهمها ان هي اصلا لو اراد المال تؤجر صنعته بان هو يتحلها السكر، او بقى اذا باع سياره الرجل في هذه المساله يعرف كيف يقبض وينقل وبعدين يبيع. فهي لما شافته هو مشغول جدا بالتجاره وبالسكر وبالمال، فقالت انا مخالعك على هذا الدكان. عين تصح المخالعه على الدكان، مخالعتك على الدكان. نعم، او على سياره تقول خلعتك على سياره البي ام مثلا، فالرجل يقبل في ذلك فيصح الخلع على ذلك. إذن فرقة بين الزوجين على عوض، والعوض يكون عين ويكون منفعة ويكون مال، على 100,000 على 50,000 على 10,000، المهم أنه عوض على مال، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فصريح قول الله جل في علاه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذه دلالة واضحة جدا صريحة على جواز الخلع. أيضا قول الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في السنن، حديث ثابت بن قيس أن امرأته كانت من امرأته، من التي كانت تحته؟ بنت عبد الله بن أبي بن سلول، بنت عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رأته قالت: والله يا رسول الله لا أريد الكفر بعد الإيمان، لا أريد الكفر بعد الإيمان، فلا أعيب عليه، لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، لكن أكره الكفر بعد الإيمان، كفر النعمة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. في رواية أخرى في السنة قالت: وأزيد. انتهى الموضوع، ما تستطيعش له، لأن هي وصفت قالت: نظرت إليه بين الرجال فوجدته أسودهم وأقصرهم، وذكرت أمور حتى لا تنظر لغيره يعني، فقالت: وأزيد. فهذه دلالة واضحة جدا على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: رد عليه الحديقة، ثم قال: اقبل الحديقة وتلقها تطليقا. والإجماع أجمع أهل السنة والجماعة على جواز أن تخالع المرأة زوجها إن استصعبت العيش مع الزوج وكادت تضر به فأرادت الاختلاع فلها ذلك. وأيضا من النظر أنه عقد على بضع فأشبه النكاح، عقد على بضع فأشبه النكاح، فالأصل فيه كما قلنا الجواز ما دامت قد توفرت الشروط التي توفرت. وعقد والخلع عقد معاوضة، والخلع عقد معاوضة، فإن كان عقد معاوضة فهو بيع، فإن كان كالبيع فيأخذ شروط البيع. ما هي شروط صحة البيع؟ ماشي، التراضي ممتاز، دي مش شروط، دي أركان. مين بقى البيع؟ أحمد بيع، يكون البيع موجودا، ممتاز، مبطور على تسليمي، أن يكون طاهرا، ممتاز، ضبط كويس معنا، نعم. فيبقى هو التقابض لا على الربا والفقر، هو الصحيح، الصحيح أن يكون إيش؟ أول شيء أن يكون معلوما، يبقى لا يصح المخالعة على مجهول. لو قالت له: خالعتك على مالي الذي في الخزنة، لا يصح، أما حكمه سيأتي. أو قالت له: تلعب جوز فرد، صح؟ خربش عالية فاهم، فتقول له: خالعتك على ما في يدي مثلا، هو لا يعرف ما في يده، إيش ممكن ما يكون في تراب في يدها، في حنة في يدها، فما يعرف، هذا مخالع على مجهول، إيش حكمه سنوية؟ إذا ما يصح، وما يصح المخالع على محرم، أن تخالعه على خنزير، 100 خنزير، أو تخالعه مثلا على دن خمر، ما يجوز. أو تخالعه على الدم ما يجوز وحكمه سيأتي. وأيضا مقدور التسليم، ما تقول له خالعتك على بيت الذي في الجانب الأحمر من الجانب الأيمن من القمر عندما تصعد إن شاء الله إلى القمر، يجوز. ليش؟ تسليمه هيكون فين؟ مفيش مقدور على تسليمه. أو تخالعه على عبد الله قد أبق، العبد الآبق الهربان، تخالعه على ذلك، ما هي صح؟ مش غير مقدور على تسليمه. فإذا الخلع عقد على عوض فأشبه البيع فأخذ حكمه، أخذ حكمه. والخلع يعني طالما جئنا بهذه المسائل نبين، الخلع يكون في المال في المذهب، يكون الخلع أولا بشروط، أولا يكون بإضرار الزوج للزوجة، بإضرار الزوجة للزوجة، استغفر الله، بإضرار الزوجة للزوجة، يكون النشوز من الزوجة، ولا بد من المضار ليصح الخلع. وعند بعض العلماء لا، حتى إن لم يكن فيها ثمة شيء بينهما يجوز الخلع، وبعض العلماء منعه لأن الله جل في علاه بين في سياق الآيات أن المسألة واقفة على استصعاب الحياة بينهما. والأحناف قالوا ولو كان الإضرار من الزوج صح الخلع، وهذا خطأ فاحش سنبينه إن شاء الله. فيكون الإضرار والنشوز من الزوجة، فلذلك يصح أن تدفع لتتحرر ولتعود الزوج، لأن الزوج قد استصعب الأمر عليه وكد وتعب حتى أتى بالمال وبنى البيت والأسرة واستدان من أجل ذلك، فإن كانت هي تضر بالفراق فلابد أن تعوده عن ذلك بالمال عوض، فلابد يكون الإضرار من الزوج. أما الإضرار من الزوج فلا يكون خلعا ولا يصح، وإن أخذ منها المال بعد الإضرار بها وهي لا تستطيع العيش معه فدفعت المال من أجل أن تتحرر، هذا مال حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، وهو طلاق رجعي، ولأن الله جل وعلا قال فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، هذا إعضال، فلا يجوز له أن يعضلها من أجل أن يذهب بمالها فيكون المال حرام، ولا يجوز يكون طلاقا رجعيا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بالخلع، عندنا في المذهب خلافة لبعض العلماء أن الخلع يصح كما قلنا بالعين والمنفعة والمال، يصح أيضا بالقليل والكثير، يعني بعض الناس يحسب أن الخلع لا يصح إلا بنفس المهر الذي دفع، لا يصح. وطبعا والذين قالوا بذلك أصل ورأس مالهم حديث فاطمة بنت قيس عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين علي الحديقة، قالت نعم، فوقف عندها، لكن عندنا رواية أخرى قالت وأزيد، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الزيادة، فإن أقرها على الزيادة فقد أقرها على النقصان، فيصح أن, أن, أن, أن يكون الخلع على أقل من المهر، دفع 100,000 فقالت نخالعك على 50 وقبل، إنما البيع عن تراض، إنما المسائل التي فيها الحقوق تكون على التراض بالمصالحة. وإذا قالت له تأخذ 100 هو قال لا لا لا أخذ 100 أخذ 150 أيضا إن رضيت صح ذلك، فيصح على الزيادة ويصح على النقصان، والدلالة على ذلك كما قلنا من الكتاب عموم قول الله جل في علاه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما عموم أي ما شيء دفعته فارتضي صح ذلك. وحديث فاطمة عندما قالت نعم أرد عليه الحديقة وأزيد، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو أنه إذا خالعها على إذا قالت أخالعك على عدم مال فخالعها كان طلاقا رجعيا، كان طلاقا رجعيا. هناك في أقوال وجوه عندنا في المذهب، الوجه المعتمد يكون طلاقا رجعيا، والوجه الثاني يكون طلاقا بائنا وله مهر المثل، طلاقا بائنا وله مهر المثل. يعني إيش مهر المثل؟ زينب أختها مهرها 10,000 وهي خالعته على عدم المال، فيقع الطلاق بائنا، يقع الطلاق بائنا كما سنبين حكم الخلع، يقع طلاقا بائنا ويرجع عليها بمهر المثل، مهر أختها كم؟ 10,000، فيأخذ منها 10,000 حتى لو كان أعطاه هو مهرا 1,000 أو 2,000 له أن يأخذ 10,000 بمهر المثل يرجع، لأن ما لم يحده الشرع حده العرف والوجود، فيكون نرجع في ذلك لمهر المثل. طيب أيضا من هذه الأبواب أو هذه المسائل تتعلق بالخلع، إن خالعها على شيء محرم، خالعته على دون خمر، فالعلماء يقولون إذا خالعته على دون خمر على ميتة على لحم خنزير على لحم الحمر الأهلية مثلا، فقال العلماء هو في وجوه نقول المعتمد بسرعة بإيجاز المعتمد المذهب أنه طلاق، بائن، طلاق بائن ويرجع عليها بمهر المثل، طلاق بائن ويرجع عليها بمهر المثل. أما إذا خالعته على قارورة دم أو كيس دم، فالعلماء قالوا الدم أيضا محرم، لأن السلام نهى عن ثمن الدم، وعندنا أيضا في المذهب أن الدم إيش؟ نجس، وإن كنا ندين الله بأنه طاهر، لكن في المذهب الدم نجس. فقالوا إن خالعته على الدم يبقى إذن الدم كالإيش؟ كالخمر، لكنهم خالفوا في ذلك، قالوا لا، إن خالعته على دم وارتضي فهذا طلاق رجعي ولا يقع طلاقا بائنا وليس له العوض. ما الفرق؟ فرق العلماء، قالوا لأننا ننظر في لسان الحال، إن كانت خالعته على دون خمر فهو هنا بلسان الحال، فإن قبل فالخمر يمكن أن يبيعه وإيش ويربح ويتكسب فيه المال، فإذا نيته هو طامع في العوض، فإن كان طامعا في العوض لم يقع طلاقا فقط بل وقع خلعا طلاقا بائنا بعوض، لأنه يطمع في العوض. أما الدم اسأل أي أحد قل له سأعطيك بعد عملك اليوم الشاق سأعطيك كيس دم، ماذا سيحدث؟ ممكن يقتلك، لكن لو أعطيته قارورة خمر ممكن يأخذها، لأن الدم لا يطمع فيه أحد. فقالوا هذا لسان الحال يبين لنا أنه لا يريد مقابل. مش حد فهم أنا أريد اللي يفهم أصل المسألة وأني كلمة الإسلام الخل حتى يصح خلعا لابد من عوض. طيب الآن بين الزوج والزوجة حصلت المكالمة وأرد أن نفصل هل هذا خلع أم لا، نقول ننظر إن كان الرجل يطمع في عوض وبينهما العوض فهذا يدل على أنه يريد الخلع، وإن كان هناك ليس تمت عوض فليس الخلع. فهمت أصل المسألة؟ فنظرنا فوجدناها خالعته على دن خمر بحر خمر وهو قبله، قلنا قبله لأنه يعلم أن الفساق كثر ويشترون هذا الخمر فهو يطمع في العوض، يبقى إذن هذا يقع قل عنه. لكن الدم من بيشتري الدم؟ ما تسيب المستشفيات والمرضى، لا بتكلم دلوقتي الآن في أنت وجدت رجلا يفتح دكانه على بيع الدم؟ دخلنا تاني في المرض يا حبيبي، سيب المرض سيب المرض والمرضى، تصوروا المسألة الفقهية، المسألة هنا هل يصح المتاجرة؟ سيب يصح شرعا بين الناس متاجرة بالدم، في دكان دم عندك؟ فإذا ذهبت إلى العطارين مثلا تجد دكان دم؟ لا، لكن أنت ممكن في أي مكان ما تجد محل خمر، تجد ولا ما تجد؟ تجدون فيه ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فإذا هم قالوا إذا من لسان الحال نرى أن المطلق إن راضي بالدم فهو ليس بطامع في المال، لأن الدم ليس بمال ولا ولا ولا ولا يعود عليه بمال، فإذا نقول هذا طلاق رجعي وليس خلعا، هذا طلاق رجعي وليس خلعا، لأنه خالف شرط مسألة أن يكون على شيء طاهر، مفهوم ولا لا؟ وننظر إن كان طبعا إن كان لم يكن على شيء طاهر فما حكم الخلع الآن؟ نقول إما أن يكون طلاقا رجعيا وإما أن يكون طلاقا بائنا بمهر المثل. وما المفرق بين الحالتين؟ المفرق بين الحالتين حال الرجل، إن رأينا بأن الرجل كان طامعا في المقابل قلنا نوقعه طلاقا بائنا بمهر المثل، وإن وجدنا الرجل لا يرجو ولا يرتجي مالا قلنا هذا إيش؟ طلاقا رجعيا. اللي فهم يرفع. طيب الكل مش فاهم يا ابن حبيبي، هم اجل اربعه، انت فكر نفسك بعشرة بأس، انت عندنا بمئة. طيب مراجع تاني، الخلع يا اخوان هو فرقة على ايه؟ العوض منتزيه، يبقى الرجل بيطمع في ايه؟ في مال، صح ولا لا؟ جاءت في خالعته، نقولنا الخلع عوض، صح؟ في عوض، العوض ده اشبه بالبيع والشراء، فإذا كان أشبه بالبيع فأخذ أحكامه، فلابد العوض للمخالعة يكون فيه شروط متوفرة مقدور على تسليم، أيضا يكون طاهرا، أن يكون معلوما، صحيح ولا لا؟ فهذا بالنسبة للأصل الأصيل. طيب الرجل الآن إحنا بنقول لو لو لو خالعته على شيء مخالف، شيء نجس ليس بطاهر أو غير مقدور التسليم وارتضى بذلك، نقول الآن يكون الطلاق هنا طلاقا بائنا، نوقع الخلع لكن نرجع عليها بإيه؟ بمهر المثل حتى لا نضيع حق الرجل. أنتم نقول بقى هنا إما ذلك وإما نقول هو طلاق لكنه طلاق إيش؟ رجل. إيه المفرق؟ المفرق بينهما حال الرجل. إن كان طامعا في العوض قلنا قد طبق شروط الخلع، لأن من شروط الخلع أنه يكون طافر عوض. طب إن لم يكن طامعا في إيش؟ في العوض، نقول طلاق رجل. طب وإيش اللي يخلينا نقول طامع ولا غير طامع؟ نقول هذا حتى نحل الإشكال بأن المرأة عطته عوضا ليس بمال، ولا بد في العوض أن يكون مالا أو منفعة أو عينا، فهي عطته خنزير والخنزير ليس بمال وهو نجس، لا صحيح غير ليس بمال، والخمر ليس بمال. مفهوم؟ ممتاز. يبقى إذن لما تخالع على خمر، قلنا الخمر وجدنا من حاله أنه لما ارتضى طمع في المال الذي سيأتيه من الخمر، فقلنا إذن نرجع عليها بمهر المثل. لكن في الدم أو نقول عشان يكون أسهل عليكم، امرأة خالعت زوجها على حفنة من تراب فخالعها فارتضى، هذا أسهل وأيسر عليكم. خالعته على حفنة من تراب، التراب وزنه كام الكيلو الآن؟ كام؟ 50 جنيه؟ بكام؟ لا مال له. يبقى إذا لو ارتضى علمنا من حالي أنه ما يريد العوض، يبقى إذا أوقعناه طلاقا رجعيا وما فيش مهر مثل، خلاص ده الموضوع بقى للمجتمعات. فهمتم الفرق؟ الحمد لله. في الصورة الأخرى، بعد ما ننتهي في الصورة الأخرى أيضا، إذا قلنا أنها خالعته على شيء غير موصوف مجهول، يعني قالت له أنا خالعتك على ما في كفي، قبضت قبضة كأنها تبر ذهب مثلا، قالت خالعتك على ما في كفي، فهو مجهول بالنسبة للرجل، وهو مجهول بالنسبة للرجل قال خالعت. قلنا هنا الرجل طمع فيما في يدها من تبر، لكن ما يعرف قدره ولا مقدار ولا كنه هو، فقلنا إن كان طامعا وقع طلاقا بائنا، يعني قلنا وقع طلاقا بائنا وله إيش؟ مهر المثل، وله مهر المثل. طب كيف نعرف مهر المثل؟ أختها كم مهرها؟ بنت الخالة، بنت العم، بنت العمة، كم مهرها؟ فيأخذه. طيب يبقى إذن إذا خالعها أو خالعته على شيء مجهول فيقع الطلاق بائنا ولها مهر المثل. والحكم حتى نتعجل، حكم الخلع عندنا في المذهب وجهان، أنه يقع طلاقا ويقع طلاقا بائنا كما سيأتي. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق، اقبل الحديقة وطلقها تطليق، قالوا هذا صريح في أن الخلع يقع طلاقا. والوجه الثاني عندنا، وهذا الوجه المعتمد في المذهب، والوجه الثاني الذي ضعفوه وهو الفسخ، أن الطلاق يقع فسخا، والذي أدين الله به. ولذلك أنا قلت أنا مش هتعرض للخلاف إلا إذا كنت أرجح شيء آخر، يعني فأنا أدين الله بأن الخلع فسخ وليس طلاقا. دلالة على ذلك واضحة جدا فاصلة في النزاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل امرأة ثابت قال اعتدي بحيضة، قال اعتدي بحيضة، ومعلوم أن المطلقة تعتد بحيض ثلاث، قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا الطلاق يقع وتكون العدة ثلاثة قروء، فلما وجدنا أن السلام جعل العدة حيضة واحدة علمنا أن لما فارقت العدة في الخلع العدة في الطلاق، علمنا أن حكم الخلع يخالف حكم الطلاق. لما العدة اختلفت بالنسبة للخلع عن الطلاق، فعدة الطلاق ثلاث حيض وعدة الخلع حيضة واحدة، لما افترق قلنا إذن لزوما يفترقان في إيش؟ يفترقان في الحكم، فيكون الحكم فسخ وليس بطلاق. وهذا الذي قاله ابن عباس، واستدل استدلالا من ذهب عندما قرأ قول الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بالمعنى طلقها مرتين فيبقى له عليها طلق، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له. صحيح جاءت الآيات بعد الطلاق مرتين، قال الله جل وتكلم عن إيش؟ عن الخلع، ولو كان الخلع طلاقا لوقع بعد الطلقتين طلقة بالخلع فصار ثلاثة، فلا يحتاج فلا إعواز ليش؟ لبيان أن الطلقة ثلاثة تحل. لا دخل فإن طلقها، لأننا لو عددنا الخلع طلاقا صار الطلاق هنا كم؟ أربع. وهذا دلالة من ذهب، يعني هذا استدلال من ذهب من كلام ابن عباس، ظاهر جدا على أن الطلاق يقع فسخا وليس بطلاق، وهذا الراجح الصحيح. فالطلاق يقع فسخا، وعندنا في المذهب الصحيح أنهم قالوا الطلاق يقع طلقة بائنة، الخلع يقع طلقة بائنة، وقالوا طلقة بائنة لأن هذا هو مقصود الخلع. المرأة ضج بها الأمر وما استطاعت العيش مع الرجل وستضر به، فأرادت أن تتحرر. فلو قلنا أن الخلع طلاق رجعي يبقى خالفنا مقصود الخلع. هو إيش المقصود من الخلع؟ أن تخترع المرأة وتتحرر وتتزوج بعده ثاني يوم، تتزوج إيش بعد أو ثاني بعد الحيضة، تتزوج بعد ثاني يوم من الحيضة تنتهي تتزوج بعد، تريد تتحرر. فلو قلنا بأنه يعني عليها الرجع أو له سبيل عليها، فإننا خالفنا بذلك مقصود الخلع. يبقى إذن أصل الخلع أنهم حتى لما قالوا بالطلاق قالوا طلق بائنة لا سبيل له عليها بحال من الأحوال. والصحيح أن الطلاق فسخ، وهذه الطلقة تكون فسخا ويكون لها في العدة تنتظر حيضة واحدة ثم تتزوج كيفما شاء. أيضا قال العلماء إن قالت له طلقني وأبرئك على الإبراء، طلقني فإن طلقتني أبرأتك من حقي، إن طلقتني أبرأتك من حقي، هذا خلع لا يصح، هذا الخلع لا يصح. لأن الإبراء كما أخذناه أسبوع قبل الماضي أن الإبراء لا يصح عليه على التعليق، الإبراء لابد أن يكون ناجزا، إبراء من الحق لا يصح أن يكون في الذمة لأنه حق في الذمة أطار، فلا يصح ثلاثة الذنب الدين، فالإبراء لا يصح فيه التعليق. لو قالت له إن طلقتني أبرأتك من معي، فده إبراء، هو الإبراء هذا على تعليق، خلع على التعليق، والخلع على التعليق ما يصح، لابد من الإنجاز. لكن ما حكمه؟ حكمه أن يقع طلاقا رجعيا، هذا وجه، والوجه المعتمد في المذهب يقع طلاقا بائنا على التأصيل الأول أن الخلع يقع طلاقا، فقال يقع طلاقا بائنا وله مهر المثل، وله مهر المثل. المسألة الأخيرة التي تكلم عنها العلماء وهي يجوز الخلع في الطهر والحيض. قبلها نقول في بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، إذا قالت خلعتك على دينار على أن يكون لي رجع عندي، خلعتك فرع من الفروع على هذا التأصيل. الخلاصة الخلع يقع فسخا، والمعتمد في المذهب يقع طلاقا بائنا، والخلع لابد أن يكون على عوض. لو قالت خلعتك على دينار بشرط أن تكون لي عندك رجعة، يعني أن يطلقها أو يخالعها على الدينار ويقبض الدينار ويستطيع أن يردها في العدة، قالت له أخالعك على دينار على أن تكون لي رجعة عندك، فقال خالعتك على ذلك، لم يقع. هنا اختلف وجوه المذهب اختلاف كثير جدا، منه أولا قالوا هذا طلاق رجعي، هذا طلاق رجعي ولا مال له، طلاق رجعي لأنه لما أقر بالرجعة علمنا أنه لا يريد الخلع فلا يستحق المال. قول الأول، قولان في المذهب، قول الأول أنه طلاق رجعي ولا يستحق الدينار لأنه لما قبل الرجعة علمنا أنه لا يريد الخلع، لأن الخلع لا رجعة فيه، فلذلك قلنا هذا طلاق رجعي ولا حق له في المال. والوجه الثاني والأضعف قالوا يقع طلاقا بائنا وله مهر المثل، وهذا أضعف، الأول هو الأصح، الأول هو الأصح. لكن هو إذا عكسوا المسألة وقال لها خالعتك على 100 دينار على أن إن شئت أن أردك ردتك، قال خالعتك على 100 دينار، هو طبعا في الرد هو الآن في المال لا يوقف، إن شئ على أن إن شئت أن أردك ردتك. العلماء قالوا بأن هذه يقع فيها الطلاق وله المال، لكن يكون طلاقا بائنا، يكون طلاقا بائنا وتسقط الرجعة، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا يقع طلاقا رجعيا، والصحيح أنه يقع طلاق على مهر المثل، يقع طلاق على مهر المثل أو على المسمى المئة دينار ولا رجعت له عليها، لا رجعت له عليها، لأن هذا هو أصل الخلع، هذا هو أصل الخلع. آخر مسألة تكلم عنها المصنف في الخلع، قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. هنا مفارقة بين الطلاق وبين الخلع. عندنا في المذهب الطلاق لا يصح في الحيض، يقع لكن هو حرام يأثم صاحبه. وأيضا عندنا أيضا الطلاق في طهر قد جامعها فيه لا يصح، أو قل يحرم حتى أكون منضبط اللفظ، يحرم والطلاق يقع فيأثم صاحبه. فالدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى له عمر بن الخطاب أن ابن عمر طلق امرأته في حيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال مره فليراجعه، ثم انتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قال ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، يعني في طهر لم يجامعها فيه. تلك عدة الله، فتلك العدة التي أمر الله جل وعلا الطلاق عندها، تلك العدة. فقالوا إذن يحرم الطلاق في طهر قد جامعها فيه أو في حيض. قالوا والخلع يخالف ذلك. لما قالوا المعنى، هو طبعا قالوا الخلع لا يخالف ذلك في الأثر، والنظر والحكمة سنبينها. أما الأثر فلأن الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر شروطا ولا قيودا. أما في الطلاق فذكر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك العدة التي أمر الله الطلاق عندها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لكن في الخلع قال فيها الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يشترط شروطا. والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، يبقى له أن يخالع ويحائط ولا يأثم بذلك، ويقع الخلع ويقع طلاقا بائنا في المذهب. وله أن يخالعها في طهر قد جامعها فيه، وهذه مفارقة لإيش؟ الطلاق، لأنه لو طلق في هذه الأحوال يأثم وإن كان الطلاق يقع. وهذه بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني أيضا حديث فاطمة، حديث ثابت بن قيس عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه الحديقة، قالت نعم، قال أقبل الحديقة وطلقها تطليق. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها تردين الحديقة، قالت نعم، قال طلقها، لم يسألها حينئذ هل أنت حائض أم لا، ولم يسألها هل جامعك وأنت طاهر جامعك في هذا الطهر أم لا، لم يسألها. لذلك الإمام الشافعي قال وترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال، إيش ترك الاستفصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، قال هل أنت حائض؟ لا يا ثابت، لا تخالعها الآن لأنها حائض. ما حصل، ما استفصل لذلك. هل جامعك في الطهر الذي أنت فيه؟ لا، ما استفصل. ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، وقعت حال هذه، وقعت عين. فثابت بن قيس هو أول من ابتدأ مسألة الخلع، وقائع العيان. فقال في وقائع العيان في مقام الاحتمال، الاحتمال موجود أن يكون قد خالعها في حيض أو في طهر جامعها فيه أو في طهر لم يجامعها فيه، الاحتمال موجود أم لا؟ موجود. فلما لم يستفسر جعل اختلاعها في الحيض وفي طهر جامعها فيه وفي طهر لم يجامعها فيه كله سواء. لما لم يستفسر علمنا أن الكل حكمه واحد، أنه يجوز أن يخالعها، يبقى يجوز أن يخالعها وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها أنت حائض أم لا، ويجوز أن يخالعها في طهر جامعها فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها أيضا عن ذلك، ويجوز من باب أولى أن يخالعها في طهر لم يجامعها فيه. هذه بالنسبة للمسألة الأخيرة التي تكلم فيها العلماء. وقالوا والحكمة من أن الشرع قد منع المرء أن يطلق المرأة في حيض أو في طهر جامعها فيه لأنه يضر بها بتطويل المدة. فلذلك والخلع المقصود به هو أن تحرر نفسها منه، فتحرير نفسها منه يجوز لها هنا الآن أن تقطع من هذه المدة، لذلك الشرع أباح لها أن يخالعها إما في الحيض أو في غير الحيض. فقالوا هذه هي الحكمة التي من أجلها قلنا بأن الخلع يجوز في الطهر ويجوز في الحيض. لهذا نكون قد انتهينا بهذا الباب، وإن كان العلماء ختموها قالوا والخلع يعني صار ضرورة بالنسبة للمفسدة التي تقع على المرأة والضرورات، حتى لو تنزلنا مع الذين قالوا بأنه لا يجوز في الحيض فقلنا الضرورات تبيح المحظورات، لأنه قد فسد الحال بينها وبين زوجها وما استطاعت أن تحتمل زوجها، فلذلك قلنا الضرورات تبيح المحظورات، فلها أن يعني تختلع ولو كان الخلع في حيض.